السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي سيال كسول وهذا برنامج كادو حواري سيدا إذا عاد إسلامي قاها يا الفرغان وغضا بدا تكوم أغلي دونتان هدي ألي رادانا وحا كمدا هرقي ساو لقبو قاديي ويركي مجاهدين تو أي كل عيين إذا مدى بروندي كسوغنا قبل كشب الله هوسي شق آدن سنة وحرمها سي يحرمها كليب وجهات يقصف سن كهلي أيان وعوتي سايدين هينا aqoonyahan suldaan maxamed kariyare oo ka hadlay dhibaatooyinka ciidamada shisheeye haysta sida qurbaha looga hadalhayo sigoo sidoo kalena ka waramay waxa keenay in shisheeyuhu ogolaa waayo Soomaaliya in ay dawlad yeelato xataa Almaaniba ha ahaatee waraysigiisa ayaad maqli doontaan abwaan tiriyay gabay ku saabsan wixii gaaray ciidamada Burundi codkii saayaan oo idin hayna waxa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan hadii la yiraado hay'adda al-ihsaan oo imtixaan ka qaaday shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan gobolka Galgaduud gaar ahaan oo isbitaalada iyo kuwa farmashiyaasha jooga qodobadaas iyo kuwa kale ee idinka saal ku maqli doontaan barnaamijka dooxa wareysiyada من هدى الدين اغترافي نبعنا أختاه صافي دربنا درب العفاف فاسلكي شغادا سنة وكمدا علمدا كودا غن مغالدا هرقيسا يا وحا او bulshada halka ku nool iyo guud ahaan muslimiinta ku boriyay jihada waxa uu ka hadlay masjid ay soo amireen ama soo buuxiyeen dad dhalinyaro u badan oo boqolaal ah sheekha ayaa wuxuu ahaa markuu hadlay mid aad u qeyreysan asigoo sheegay in loo baahan yahay in ummadu cadawga iska dul qaadaan dabadeedna ay shariicada islaamka isku xukumaan maanta markaasi cadawga muslimiintu ha sheegtay inuu gacan sareeyo laakiin diinta waxa ugu talagalay liyuuraa cala diini kulli liyuuciliyaha weya inay diimaha oo dhan ka sarayso way ka sarraynaysaa diinta islaamku marna hoos mari mayso iyada ayaa qaal xujo iyo cilmi ehelkeeduna markuu diinta ku dhaqmo wuxuu ku sarrayn doonaa bisayfi wasinaan buu ku sarrayn doonaa bisayfi wasinaan ayuu ku sarrayn doonaa قوموا لإعادة الكرامة والعزة والسيادة لأهل الإسلام كما كانوا من قبل في سبيل تمسك الكتاب والسنة والتشريع وتحكيم الشريعة ويكون الكتاب والسنة الدستور الأكبر العام لأهل الأرض جميعا وعنوك عينا لما أنزل إلى قربة إلى الجسد إنه لسوعد إنه كرامة يفضل إلى هاي يعز جادي ينسر جادي inaynu dib u soo celinno hoggaaminta caalamka iyadoo ay gacanta ku haysay oo ay markaasi dhaxal u lahayd inagoo dariiqa u marayna inay ummadu noqoto la qabsado kitaab qur'aana iyo sunnada rasuulka dadka shariicada islaamka ay isku xukumaan oo noqdo kitaabka qur'aanka iyo sunnada nabigu distoorka caalamka oo dhan xukumaya adduunyada oo dhan yacni ehelka jooga inuu isagu u noqdo markaasi distoorul akbar oo aanay saacid kale yarin الواجب أن تقوموا للدفاع عن الإسلام الديننا ديننا مصطلح اليوم مستهدف إن الدين الذي فعلناه واجب النبوة إلهي يدي بالعاية رسولك يدي بالعاية إن علمات يدي بالبيكسانية أرادين يدي يملك يدي بالقبسانية شرفت يدي كرامات يدي عرضك يدي بالبابينية إلهي سبحانه وتعالى ومتى هو الدومة هو عمري أقول الله رب سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلهي بوح فرض يا الواجب يدشي نجي قتال القتال وحوين القتال مع الكفار جهاد قارض الله رزق علمه كاسي لو أما كروه إذنك مركا لا أبو مركا سي كتابة هاري واجبة هم من دين إنسان شرعك إلهي نكو واجبية لكن حرفته الله يقرأ لك بما شديسة يداوي عيسى يحورها أو كابا نعمة إيه أهلك وحاول نقرأ يا مركا سي بذلك نهيسا وعسى أن تقرأوا شيء خير لكم laakiin waxa badan waxa kara yeesan isaaro idin khayr badan ilaahay baa idin garanaya idinku garanaysaa badana waxa uu jecel yahay moodayna horumar iyo wanaag oo inuu ku guuldo roona fara badana oo inuu dib uga madaamoona abbay u badan tahay qoomo lil isticdaadi li aadaaikum diina wa dunya waajib bay inuu tahay inaan u kacno diyaar garow inaan u galacado ogeyna xagga diinta iyo xagga adduunyada ba aqliga badanka aaladda lagu dagaalamo masaaniicda hubka lagu sameeysto kuwa bariga daqaqa kuwa badda markaasi mushaaxa kuwa hawada duura inaynu sameysanaan laga raba dawsi inaynu ku daba joogna cadawgeena maaha bal aan sadiiq ka dhiganayno ama adiga ayaa sadiiq noo ah ma jirtaa arintaas ma shaqeynaysa maaha waa inaynu quwwatan iimaaniya iyo tarbiya iimaaniya iyo jiyush manadan oo iimaan ku hubaysan siday hub iyo silaac ugu muhiim ugu hubaysan yihiin ummadu inay diyaarisaa waajib ku ah waa cid roon فالله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم بل من قوة حد أذكر كريسان الرد يا صلاة ومن رباط الخير وفرض أوقى وفشان وفي الرسول كنا لها عليه الصلاة والسلام إنما القوة الرمي قوة وحيد هي توقشنا لا بيسيفة دي لم تبرني وعدوا ترهبون به عدو الله وعدوكم كاسوا كو ارجك خجلن ليسان وارجك مشروعه او الله سبحانه وتعالى دينته كو شرعيهي عدو قال ان ارجك خجلسون وها مركا كو ارجك خجلن ليسان حدو فرس يلي بها ما انت وها ويان تكنيكيه دبابات يا صاروخ يا مركا الراجمات يا بارجات ايام مركا يا مدرعات ayay isu beddeshay waxyaabi cadawgu ka habran lahaa ka baqan lahaa waa inaad midiina maanta diyaarsato oo aad u diyaar garowdo la doonaya waxa weyn cadaw allah cidda ilaahay cadaw ka dhigtay oo cadaw ka dhiganay wacaduhu ku baale sirtirsi idinkana cadaw bay idiin ninka cadaw ku ah hadii la gudaw diyaar garow de waxa taay mid u dhagan ugu leeyahay markaas qorshaha iyo amalka waa u dhigan ugu shee markaas weeyaan ayuha al ulama qumu fa'tu ma alaykum وانصحوا ما عليكم من العيل والخصي والعار إن أصبحتم لا شرف لكم ولا كرامة ولا عزة ولا دولة قوموا فأعيدوا عزكم وكرامتكم ودولتكم وانصحوا بها الكفر والشرك والفواحش والرذائل عن وجه الأرض علماء السجارة وحواتي هو inay xilkooda ka soo baxaan wixii Ilaahay waajibiyay ceebta fuushan ee culimada dusha ka saaran iyo dacfiga iyo jabniga iyo khawaarka iyo liidashada iyo fulaynimada iyo marka caarka iyo dhaleecada iyo dulinimada dusha ka fuuran heeriyadaas xun ha duuraan oo ay iska ridaan heeriyadaas xun ha iska ridaan laana sharaf bay lahaayeen sharaf male cisi bay lahaayeen cisi male iyaga la isugu dhiibay karaamay lahayn karaamo male in dawladdu iyo waxay lahayn markaas inadaan laga dambeeyo ummado dhan iyo hoggaansantay ma jirto idan waajib calayhim waa maxay inay u kacaan ay soo celiyaan sharaftooda iyo karaamadooda iyo cisigooda oo dabeedna kufriga ay adduunyada kaga tirtiraan iyo shirkiga iyo diin la'aanta fawaaxishka iyo macaasida iyo radaaisha iyo qurunka dhulka war wajigiisa dhan inay ka safeeyaan ayaa waajib ku ah markaas weeyaan fa hadhihi wadifatukum allati khuliqtum li'ajliha لا لخطبة تلقونها ولا لصلاة بالناس تقيمونها فحسب مهمد يشق دي الليدين أبو ريبا من ظهر أخ تالليدين أبو ريبا درتين الليدين كان علم إلى هاي هل يد علم كيدسي ومن ظهر كتويا إن حلك واجباتك أبودتان من ظهر إلى هاي دين أبو ريبا ما هاي لخطبة ده منابرت وكل يدشو ده كي يرينو in khudbadaha manaabirta dushooda oo kaliyaata aan ka yeerino iska ruuxno aan salaada aan dadka u oogno kaliyaata shaqadeedu ma ku urursana intaas oo kaliya bal li tuqatil wa tujahid fi sabilillah haqa jihad iradu kaadaan oo u dagaalantaan oo u jihadaan ilaahay diintiisa jihadka uu xaq u leeyahay kama qara kama kana rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أعطاه اليقين سنو هذا من محمد بن رب العين أن يكون ضيانه أمانة مركز لأمانة لوغو سعودي بي رسالة موكري أعطف إسرانه إلهي ومرخاص فري أي إلهي سبحانه وتعالى ومرخاص ومرخاص فري وأن خير ديري أمانة وأن نسيحي يذره عليه الصلاة والسلام مبتقين وكساري oo wixii xeer jir oo dhan adduunye iyo aakhiraba waa uu sheegay waxa laale wixii mugdi uu ka saaray baadilkii iyo dulinimada iyo adduunye iyo aakhiraba uu uga digay waana jihada ilaahay diintiisa ayuu u jihaday jihad xaq ah oo ilaahay xaq u lahaa ilaa ay u timi geeri oo u dhigi maxaa marka waajib kiro dhoqonaya waan tadcu إلى القتال والجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والحليل والنار. وعلى قرح ما إذا دينت وقلت قال لسان علمك الشرعك أي أمضى حطر يا دنيا آخرة عملك الصالحة وأدبرتان أدوما هزان دعوة حقها وأدوية أدام وهو كذا نقار رسالي اللي متشوه بيسهدان التي فاعلة حديدي النار بأي نتلاه ارتقنا عدو ويلو ديان صنع كاسا يواجه لقرية الخسوين حتى لا يكون الشرك ويكون الدين واحدا ولا يكون الدين إلا دين الإسلام. وإنتو أدو يضوح الشرك يكفر يلقى واحد وإن أشقنا أيضا قبلنا وإنتو أدو يضوح كفر يشرك يلقى صفين يلقى واحد دين تورنا بنا عميد كريا الغرس دين تمر كاسي قاهر كغالب كاي أي نقول يسمى كريا دين كلا آل يتشير إنه غالبي إلا دين تإسلام كمو يعني وهذا إلى حياته بدأ كوامره يدو كوامره قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين لله لذلك أعلم كفار إلا يوعي مكاسي وحفظنا الله إلى هذا الدنيا على الواقعي فتنة الشرك يا كفر يا ويا فتنة وحا أي فهاي أن يضو دعوة الإسلام يشرع على الإسلام كل نقل كذا اللي هرشو كتدو أو مدى دين تلقى عليو أو مدى دين تمركز اللي قع عليو فتنة ويا أو وحا ونقر يا دين تورد بأن نقصب الله وسلم ويكون دينه لله دين تورد الله سبحانه وتعالى كريم وشبناته دين تغارب وحقا من إسا وإن الدين تإله يوكل يا تائم الله ومتكلم آلت الشيخ الإسلام المتيبي محاولي وعولي إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد بقصد أن يكون الدين لله أن يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا فمن منع قوتنا باتفاق المسلمين كما في السياسة الشرعية أي شخص شاكل دقالك اللي أقولي المشروع هاي إيجراء مرهدو النقضي جهاد ومحالة قال لي إن دين تو أردني إلهي وسبلاتو إن دين تلا الله بالله بيهن كو كلمة دا إلهي دا كلمة توحيد إسلام مدى يكر نقض إلهي وحو جهاد وصول دا جهاد مرهدو كانت هاي قف كسو كوري ما دولة ردك على بيه وانا باتفاق المسلمين بويل ومدى إسلام كو أردن بأرتاش وافق صنع أمة الإسلام أردن أي أرنتها إذا إسوافت ولا ينبغي أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغيره هي حق هاي إلا لا دين تإله إلا بركة سيئة وإنت اللي قوة عبد المساكي لا تقوى إلا حالك نوى الله إسوها يساري من قويس كنوى الله نقضي وبرقي وراء الله رمها قويس كيو تخرط إيه جنايات كيو يا بركة أرمها قويس كيو يا دحلك إنتي نواب الله الله نقضي تبع الله الله نقضي واجيب المركزي عمانين يقالوا قال ربنا إلهي ما يذكره ما يهزي المقراض يضع حكومة يسا الشعب يحكم نفسه بنفسه شعب هصب يسا حكم يسابه تاسمية عن طب يسا الله لأن الخالق المالك الراسخ المحيي المميت المدبر يا كونك أبو ري ويا إسكاله ملكية ويا الرساقية ويا الدلية النورينية ويا كونك مامولية الله وحده فهو المستحق للعبادة كلها أدب العبادة لله بحقه ولا دين إلا دين الله دين كرنا الماء وقلعنا يوم وأن دين إله يا حي أفغير دين الله يقول وله أسلم من في السماوات والأرض دوعا وكرها وإليه يرجعون وقوة حكمك يشرع هذا الإسلام كديدني ما وحى أي ربان دين إله المدان هاي حال الله أضوم الله أعلمي قوة صرع هي قوة هوسة أيوه كان سمين القيادة السمية أما مركا يبقى الدعسن وشرع إله كان سمي ومسلمين أعلم أما يبقى إنكارسن وكرهسن وقدر كي إله اللي بقص بي لو كل عيا قال يصلا بقدر كي إله أرمه هذا أعلم لا يبقى حق إله بل لو سعيد لي دين كلمة كاسم الجريسو أفا حكم الجاهلية يبقون ومن أحسن من الله حكما لقوم يطيرون حكم جاهل بين غرامية حكم المقراضية غرامية قانون وضعية غرامية حركة عشارية قبائل بين غرامية جاهلين دي إسلام بكل رسير غرامين السعريان حكم جاهلي جاهل نور إسبائيين ربا يكا حكم ورأيسان إله سبحانه وتعالى قوم مؤمنين ويقين سنة ورنفر ومعيسان إله يتكا حكم ورأيسان إله نجري يوم ورأيسان حكم الله عدالة كل سن رحمة كل سن حكمة كل سن قرنا يوحى الدنيا ماذا ملكا سن حريص وعه قرنا يوحى الدنيا ماذا نفع والدنيا آخرة ياك حكونا سن وحانا إلها إذن وحان ما أنت لديك يا قوانين تري وإن النبضاء وحاول المتسلور في كتاب القرآن في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا بدأ أدعو يا قارا عاد سجن يبكرنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عباد الله يا أمة محمد كونوا كأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا به الشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم سجدا تراهم ركعا سجدا يرتقون فضلا من الله والرضوانا فيما هم في وجوههم من أثر سجود محمد وإله رسول الصادر كويسة الرميين هو دائرنا مركعي يا رسول كإله هذا الأمة محمد نهاية وإن سنه النبي محمد راعنه وأصحابه النبي عليه الصلاة والسلام يرميين أعلى من دقنه أم عيها هاي الشدة على الكفار عدو قوذي يقعرضه أثبي وحوق الهيل وحوق الهيل وأكاية أولي يقلدد يقضيك بكل كل بيجغي رحبا بينهم وردحدوننا بسول الحريص فلان ما أنتنا وحويا المركزين أسد العليا وفي الحروب نعام المركز النقطة حروب وحن نغنيا قريا عون أريد أن يكون ولالك ورق وقاتنا اللي محروا نغنيا ومستوكا وين أشداء الكفار رحما بينهم وحويا أشداء على المؤمنين رحما بين الكفار بلو بذلين كوى روايه حقوق دي أضومها يبحييت تراهم ركعا سجدا حقوق دي رب الوطن صلاة الله وعبان هبين نيل النهار أي قد تاقيه ركوع دي سجود دي وقوة دي وقوة دي وقوة وينا أي الله حسين حين ربان إخلاص يبتقون صلى من الله وحكى لكم الوردوان إلهي من ديرات يدي خربا نزل أزوير يجلل ربان إلهي رالك النقضان وضاري كرامتي وقيو أي دوريا حلو يقانا حرامت بيليس إمام في وجود من أثر السجود وشي كيف يقتل على عرب الدود ووحوية السجود يعي فربدية الدردين أي وشي بوضو حق للنور نينك صاحب الصلاة في عنا صالحة هدو يا هاي فحم دكا كوغو مدود نور باب وشك هدو يا هاي كوغو عد ويا هاي مسلم هاي مطارق وصلاة يا هاي هبين باصارا هبين أيا صارا آثارتي صلاة قلبي والنور سي دبين مكرك أصابحك دخل كي بالنور دخل كي أيار نوري بكرة سوية كوان إلهي سبحانه وتعالى وأمانه لمن دمان وكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضهم بعضا فشبك بين أسابعه وفك المؤمن كاي بسمها نيك جذا كنه ساوية سبب من الدين المري ضلال المري دبين يدحن بو عينينا يعني دومنا ما يو واسد ساوية أدق ليسكو دابي حبد اللبن كا حبد اللبن كا مادد يسكو لجني سنة الله وحر السقف في اللوس في يدين على عين دبابة في جي منين صلاة صوكر أيا رسول الله عبد المؤمن كمؤمن كإله أنقض ولبة صالحة يبحيه فالشبكة بين سابعي طبعا كفرض ذر الله يستافي الله يسكت دوبي عيد نجت تبين كريم يسوع لكن هذا إنه بتمد قبل كي هبل عندك مدي هبلاي الرئيس كبراتي نائب في مركز كرينكا فلان بع بع بع بع حيد نهر شيء لا شيء بحال الله وحده يا مسلم صاف رسول المشكى حديث بخاري ومسلم أي صلاة صاري بخاري ومسلم يجب أن يكون قتال الكفر للدين والشرع ومن أجل دين تعطبا وحر الربا جهاد كاسي قال هذا الله قال لنا وأن النقضة مركاسي من الدينية ويدين في الله وجهاد ومشروع قوة شريعة الإسلام وإله يوجهي سعيد الجهاد وقاتلوهم في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين لا دغالما قوي غالدا اها اللي دين سو شيغي وا قوي لا دغالما يوليبا وا تلترسي غالكا وا لوو قادا اسغون دغالما يم جهاد ودعوده لا غارسينيا لكن وا تلترسي قوي دين لا دغالما يا في سبيل الله كل دغالما بنا حق الله نها كو حق بنا si aan mashruuc ahayn ha u dagaalamina waqti aan mashruuc ahayn ha dagaalamina xaqqa kuwa la diray salaad oo ganaha xuddiro oo ha googoynin oo wax dhaafaha ku sameeynin oo sharci gu idin banaynin waayo in allah la yuhibbul mu'tadin دمان هو حد بدأ إلى هاي ما أوجهله يضمن الإخلاص والمطابعة هل كان حاكم من السنة إنه وجهه إنه جهاد كريه إله وجهيسا واللي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا بس وإنه نقض منضبط بالشريعة وشريعة الإسلام كأوية جهاد متوافق صن أيام إلى قربا إيه بركة عدو قال سكر دعنا إنه مثل ذي اللي قدوا ريا فاوري العباد الله ويجب قتال هؤلاء الكفار لنخرجهم كما خرجونا الحين ولد قال لنا إذا ممكن إني من قصاره وإنا كسرنا وإنا كسرنا تسأل هؤلاء الشرعي واقتلوهم حيث ستفتنوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل إلهي ويقولونك ميشا كهشان وهذا شان يخصو قادات لا يا قال بقولونك كقرآن ترب الرقاب على الكرم يقول قرط لما قويه ترب الرقاب إلهي بشعير قرآنك كما صح قال بقى لك قويا ملا لعنك ترب الرقاب ومضحى وحي كسر غير قرط صمع مرحيدك كل بالك بنانك نوال الشعير إلا جرى كل بنان فرحك عمها يكون تقال ميانا لك قويه شرعي إسلام كيكو تعالى آيات قرآن كيكو تعالى ولن تقال ما مركز تداسي كسارة ماشي عدد كسارة هذا الملكي اللي نقول صوت دونتين إلهي وإلهي الملكي اللي كسارة ما يوان نبض إلى هذه الياري وصاحي بأه عدو بأي نقل في ذي ياري عدو بأي هوايو من عدونا كتشواب دي عدو قال كو عدو نوما هاي يهودي النصارى دا يا فارقة دا من عدو من نوها ميا أضلنت الحنى عوام طيب والثنية دا أنك عدو من نوها ميا هذيك ما إلهي أي أعلم مساء هذيك أديك يا إلهي إنك علمي بدن أنك كونا إلهي عدو نو شجع كونا ربنا العدو نو بدك كونا صرتنا الكعب نو بدك مايا مايا لا تقال ما بالي فتنة دع يسوع لبشا إيمان يسوع والفتنة أشد من القتل تلك اللي قال الله يي ها دبائح ده نعاسة أدمودو ضحية لدانيي دبائح ده ينعاسة أدمودو ضحية لدانيي ليس هذا الله يي فتنة ده كترن dadki diintoodii iimaankoodii aqeedadooda laga fidneeyay ee diinta ilaahay laga horjoogsaday culimadoodii la leenayo ee cirdigoodii dumarkoodii la maamilayo oo ahuntoodii la mustaafsanayo taasa ka darro dadka mid ka daradi wa mid aan dulin ka digtoonaano ibadallah ila tahqaqat shuruudu iltihad wa tamma isti'lalu hasala bihi i'zazu din wa taqwiyatu shawkati almuslimin وحفظ ديار المسلمين وأنفسهم وأعراضهم وثرواتهم ومناهجهم أي شروط بهذا الجهاد شروطه سبقه بحسده ديار قروب السرين لدماء أوطان نقضه وحاو دينة الإسلام كهي ليس اعتزاز يقوة يعس به ليس وحاو كروا مكاسي عدود دي يقوة دي مسلمين تسوق عيسو الليبان يسرحون نقضي يسكر رغون عيسا wadamada islaamka la ilaalinaya nafii muslimiinta la ilaalinaya cirdii sharaftooda la ilaalinaya dhaqaalahoodii baa u nabadgelay cabagu goobi maayo manaahijtoodii diiniga ahayd baa u baaqi noqonaysa cidina ka bedelayne wa huwa min asbaabi taliif alqulub wa istimaa alkalam markay maxay tafaraaruq dawadii sabab lagu sheegay maanta in kala qayb qaybiyeed kala tirsanay waxa dawadu ah waajihaadka sa asbaab noqonaya in alqulubtu isutimaado kelmadeeduna mid noqoto oo qofka marka rayi الفرنسيس كرئي كسو واردي بريطانيا كسو واردي كرئي بارلي كرئي محمد كرادا مركزي أمريكا كرئي كمتم كرئي أفكار متناقضة وحاس وردن لدواء أيوم مركزي وطا مين كلمة مدينة ويانا وواحدة كلمة واحدة شيخ الإسلام ابن تيمية إمامك علامك أبا بينوقع يحيا وحاولين من ترك الجهاد عذبه الله عذابا أليما بالذل وغيره ونزع الامر منه فاعداه لغيره قف لي جهاد بكثرة الهي بقى عذاب يا عقاب يا الدنيا اللفت الى عقاب قوم كرون دلني بيا هزيمة مصارى يا اي وحك لي عار يعني امر كيت الذي سنا ولا قصل بنا يا ولا قاضيا انت لك عنك لو قلنا يا قعدت انو هي ترى ما انت هذه مركه الله بس قبطان هرت بلا الله صوت الشر هذه اقلم ما قلت قال صوت الشر طالما قعدت كويس انا سفر ليدنا كتاعنا بكده، أمر كنا يا إسكال الله وعقاب من الله الله يقول عقاب، وكلامه إلى هذا يقول عقاب. إسكال الله صينا يا صلاة خوفك، فإن هذا دين لمن دب عنه، ومتى جاءت الأمة عدوها ألف الله بين قلوبها. أمة الإسلام دين كريعة إسكالي من كي يدفعون بإسكالي دين دين دين دين دين تبين لك حقا هذا الدين تبين لك يدفعون بإسكالي من كي ضيعي وكسري وضيع له دين واحد الصغنان وكل عصوب يكي يدفعي إيه الهليين إيه النفس إيه النفس وأهري كاسو بابك أسيني في عسي يدي شرف إيه دالك إنت إنك لو الشيغش كالشيغر إنا إلهي ميلو إنا لمرض كالشيغر إنا مرنا سوين ومثل هذا يعني بيضا قوة الصميس اللي جهاده قلبي يدي إلهي من أينها شوف ماذا كوي عدو ويسايان يمسي قوبيو ده مرير با كوي ماذا عدو ويسايان ويمسي قوبيو ده أجاري بها الكرم ريا أجاري بها أجاري بها يدي أجاري بها كرم حنا دوضات كوها يستيكو فكر حنا غزير كاها أبناء القرد والخناسيب كوها صار دي أجانبه كوها صار غيرات يا عدلات يا شيشيعاتي شيشيع شيشيع شيشيع أنك المسلمين إنما المؤمنون إخوة الإسلام جزء لا يتجزأ حبين كلي إسلام كوي مسلمين ترى ولا رسل أبي هو يغضش واحد يقول دوي بجوز جانب جانب ترسا ثم إلى قلب يقول بدينيا وإذا تركت الجهاد شغل الله بعضهم ببعض أمضوا هذه الجهاد كتراك قاطوا أصلا إلى نهاية مانتئ يلا إلى هاي مشكورين يا قبل ما قبل بالوتري دل بدل بالوتري قبيل بقبيل بالوتري لين بلين بالوتري وده دو ده بالوتري تبعني كاك صور بالي نعم أدوك بالك آخر ولا دانا بل مينو كاك صاحب أيه نقولي كاسي وحو هاشق آدم الصنع أو كسوغان مقالة هرقيسة أو إذا ما كتر سن حركة الشباب المجاهدين أيها وحا يوير كو قادين ديغان كالسوق حولها ديغمة هيروة أي مقالة مقدشو وحا لقوه رمياين أي كالعيريين من ليش يكتر سن دولادة فدرال كوهال كتوكتي إذا ما دا مجاهدين تأيها سب وحدة وحا يقعان توقوها يان ديغان كالسوق حولها waxana lagu waramayaa in halka la arkayo mujahidiinta oo howlgal ka fulinaya oo ku gaaf oo wareegaya isla markaasina jidadka iyo luqiyada iyo laamigaba dhoban waxa lagu waramayaa in dawladda dawladda federaalka ay halka aad uga fogaadeen horana qaar badan oo kamida ciidamada dawladda federaalka ayaa deegaanka suuq xoolaha loogu laayay iyadoo qoryo ay wateen qarkood horay looga qaatay kulayda jaalisiyad oo ciidamada shayay kuwa dawladda federaalka qarkood joogana weerar ayaa lagu qaaday wixii ku dhintay iyo wixii ku dhaawacmay lama oga imankana baydhabo ciidamada maamulka Sharif Xasan ayaa maanta bam waxay ku qarxiyeen meel dad shacab ay joogeen dhowr ruux ayaana la xaqiijiyay inay ku dhinteen bamka ayaa la sheegay in ciidamadu ay furfurayeen amaba ay markaasii ku ciyaarayeen dabadeedna waxa ay arkeen asiga oo qiiqaya kolkaas waxa ay ku tuureen meel dad ay joogeen oo ka agdhow taas ayaana keentay in dad goobta ay ku dhintaan qaybaha hore ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaanu ku gudujirnay Abwaan Yuusuf Maxamed Dhegay ayaa la soo xariiray idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan asigoo jooga gobolka Galgaduud waxaanu mariyay gabay ku saabsan dhibaatooyinka ciidamada Burundi lagu ku gaartay wareysigii aanu ka qaadnay ayaa sidaan u dhacay Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh Abwaan Yuusuf bal ka waran maxaad ka tiri dhibaatooyinka gaartay ciidanka Burundi Burundi dhibaatooyinka gaartay horana waa u gaartay wax badan waa la la taliyay ayagaana kibir iyo daandaasi ku yimid marka tix yaro bishaareysta la yiraahaan ka yiri bishaare la yiraah tixdaas yaraan ka yiri waajibkooda alla waa mataqaana waa siiyey muslimkii bishaareysayo daysay baahidiye oo la burburi bidcadiyo baadilkii wadaye بسم الله بوك إحباس وبندق إياه قال ذا لبابين أيام باغو دير إياه هدي يبادان إنين ذا بدبادان وحبر ودو يبك بحاي بدل وحراي dadk bayan birayeen qof oo ku birtumanayda kibir la ma beegsadaado buriya ka gutare haatan aad la booydeen dad waa la biran jiraaye burundiya badiisiya ibliis laga binshaareysay لا بربري وحيبك وجري بالعداية لما برد لعين رقبة بعصده هراية بدا بيك تكتن سيدي دفار برقراية مقتلف لداوي هدان لغو هدلين بيني ونجبور باقي اجيران وبرتو مناه عربنا نصبح مركر رغوث برايه بوين ترى ترتيبي يدد والا بيرين جرايه روحي بوكان بددك يرى بحنا شانه قدم اسكسي بحي رجان كبريه هياه هذي باقي كوهر ايدك هاتم بابيني برندي وبلاي يابا قراي بدوين تاني بوين كاما سارتين اتبغى تويني هذي باقي كوهر ايدك بابا لغسيني اول هرال سبب وهاي ويلك برون ديسي بغتيق سير هدى باباشو لما بادي عيني بادي ايس كبو ينكل كان بسوي بري اذين كبلا يلا ربو بلا هسو جيري اي برتو اذين ما بغتين هدي اذان صبحيني بشار استبارد وبرغ بوسيقية بابور تبعد يغريا باسك الهرخي ديو وحدن باحد يادن بعين حلعك ببه بشار استبارد وبرغ بوسيقية وحدان بالا بونبوني بدو غقالاتي وارينا برغيتاي ايا ليدين باراياه بشار سبارود وبرغ بوسيقية بينو وداماتي وحي بادل كاحاية الهي سيدي لغبرتانا ويدين بابيني ميل بعاد بيه قراب مجوداني ميل بعاد بيه قراب مجوداني أرين كبوتا عايي ذين مباحنين بريق يا بدن لنا واتك بحيساني أنا قنا انتان باغنا يكوما بريساني بدوغان وحقران واينو بولك هذا بابا ددكي ناس ورصوير مبردادو ليغان باركي ما ديغان ايا لغو بلايو وحدان باب بيرش لدير مسلم بارا كيسان ايوحا بلو كييرا كفار ماهم بن بنه برتغى تبور يا بكل كاوة بالسيدعية كاسوحوها أبوان يوسف محمد دقي dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga ayaa waxa ay hadalayaan jabka ciidamada shisheeye gaari iyo meelaha ay ka guureen iyo waliba leyntii leego lagu la xasuuqay Sultan Maxamed Gariyare oo kamid aqoonyahanada qurba joogta ayaa waxa uu ka waramay arrimahaasi iyo arrimo kale oo ay kamid tahay sababta Soomaaliya dowlad loogu ogolaanayay waa dhawa walaalasaab xayay raxmatullahi barakaatuhu sada Ramadaan Kariim kulligeen muslimiinta garan guud ahaan meel kasta joogan gaar ahaan Soomaalida idinkana si gaar ah insha Allah idin salaamaya Sultan Maxamed Gariyare waxa la socotaa in ciidamada shisheeye meelo badan oo gudaha dalka kamid gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose ay ka baxeen oo ay ka carareen deegaanka leego oo kamida meelahaasna in lagu laayay halka aad joogtaan ee Yurub se looga hadalaya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin Khaaliqu Samaawaati wal Ardi wajaa'a Dhulumaati wan Nuur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Khaatimul Anbiyaa wa Rasuuli Ajma'iin amma ba'd Ilaahi Subhaanahu wa Ta'aala arta maad iskale ogolna ay sanu qayb badan muslimaanka ma tahay waxaan ku jirnaa bishii maartay Ramadaanka bilaha ka socnayd Ilaahi Subhaanahu wa Ta'aala adoomada كويس بارجع أو مارت بالفلي يي وحنا في الأيام وهي عاو كده من يتوان كي مع الموضة نشكو حرين يي معنا كوشنا عذابك توان كي رحمة أنا وايد أما تي إلهي أنا نقدر أكو عذابك إلهي كحرية أو إلهي سبحانه يور رالك يلا كل كل جيم واحد شرط أركت إسك جود وبن آدم كو بشر كو كسم يي هيدين تدون تعيشتو نشود دون هتشوفه تعيش وحوي معنوه إن بشر كو جود برادنا وكعرره بوشنا وشيكتو marka waxyaalaha hadda ka dhacay Soomaaliya ee nimanka calooshayaasha ku faartay la soo kiriftay dad badan oo arkay inay la dagaalamayaan muslimiinta saana dhahirkooda xukumeyno muslimiina sheeganayaan oo aanamsan muslimooyin muran ku taagan yahay ayaa hadda waxay u arkaan inay fashil ku dhamaadeen markii dhibaatooyin badan ku dhacday oo nin walba wuxuu leeyahay guushi waatiin oo nimankii waa laga adkaaday isagu qofkuna isma oga degiisi afkiisuna maartay isma maqlaan marka guldurooyinka dhacay oo caalam ku dhacay nimanka reer galbeedka ah iyo waxa ay iska wadeen iyo dhaqaale ahaan iyo siyaasaan iyo askari fashilmay qayb ka mid ah ayaa ka mid tahay waxa ku dhacay Burundi iyo waxa Soomaali ku soo duulay ciidankan shisheeyo marka hore aad bay u dhaaranayeen waxaan ay lahaayeen ee mujaahidiinta ayaan ciribtirayna haddana waxa la arkayaa taa aksigeeda iyaga oo gadaal u sii cararay maxaa arrinka keenay bay kula tahay iyada bini'aadamku waa bini'aadamku siyaasa waa noqraado ma aqliyeysto oo waxaad garanaysa basharku iskuma khilaafsan ilaa dhimanayo dara geerida maalin walba ka sheekeynayaan ku qos qaadan maayaan nisha la joogay baa dhintay abo baa dhintay oo yaashood baa dhintay haddana waxa maalin walba geerida waxay la taamid cusub oo hebel baa dhintay baa leeyahay waa basharku dhan afku doonaa ku hadla diinta doonaa mise meesha doonaa joog in waxaan ay dhacayaan wax cusub maaha 20 sano ka hor waxay ka dhacday Afghanistan haddii ka dhacday Iraq bay ka dhacday caalamka dhan bay ka dhacday in ciidamada meel ku duulaan isfidiyaan dadka xasuuqaan wallaayo ay jabaan marka dabar iyo kaba afku shitaa soo carraan waa iska macruuf taa umay kamid tahay binaadan kan garadkiisu koro korin oo taa aan ka faahfaahin maalmo waxay la tahay wax cusub marka kuwaasay lamid tahay qof waxa garanayna waa ogaa kiya waxa garanayna wuxuu dadka garad kale ay waxa maalmo xadnimada ku dhacay lamid yahay tilabadii lagu leeyay ciidamadii Burundi ee laga joogay iyo deegaanadan iminka ay ka qaxayaan shisheeyo ee mujaahidiintu ay sii qabsanayaan daruus intee la'eg bay u noqonaysaa kuwa shisheeyaha taageersanaa ee jecla dalka in uu qabsado horta Soomaalida markeenu ka hadalno kuwa ay joogtaan oo khariban oo raacsan dacaysta ku farta iyo kuwa kale oo jooga iyagana aaminsan waa isku mid halka waa taa waxay tahay wax leeyihiin warnimada waa la laayay dalka laga saaray waa cararayaan iyagii baad u maleysaa inay dadka horeeyaan oo qoliyaha lagu toosay inay nimanka muslimiinta taageersan ka horeeyaan marka waa iska un xashaashi weeyo xashaashida guusho raaca marka xashaashiga iska noqonayaan iyagoo guur raaco markii nimanka la yeena waa hamalyaniyan markii ay xogaa meel tagaan muslimiinta la tagaan dhulka dunyana waa hamalyaniyan marka iyagu horta warkoodu qabad ma leh laakiin hadda eeda waxa la saaraya caalamku waxa leeyahay ee nimankaani ma haystaan diyaarada ku dagaalamaan kaabi kale ciidamada ma haystaan ee dhaqaalihii baa laga gooyay ee oo awl dhaqaale ayaa siin jiray yaa keenay ma iyaga laga tashaday ma iyaga dhaqaalaha siin jiray waxay eedeenayaan kuwii keenay oo danahooda watay marka waxaan malaynayaa hadalkoodu iska hadal uusni aan miisaan lamaaha laakiin waxaad u malaysaa inay hadda ku foorarto oo dacaayadda ku foorarinayaan iyaga eedana saarayaan guuldarada ka tini iyo qolaysu aadabsha isbahaysiyadan shisheeyada sida ee Mareykanka, Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo wixii lamid ah waxa ay ku celceliyaan had iyo goorale in Soomaaliya ay rabaan in dowladnimo ka hana qaado ma sidaasba oo Soomaaliya ma dowladnimo lala rabaa mise waxa la rabaa in faylaha la gooyo horta nin ogeynnima ogeynba Soomaaliya dowlad looma rabo wax dowlad liraado oo loo rabaa ma jirto tii ugu dambeysay shucyada ahayd oo diinta ku dhisnayn baa la dumiyey wixii ka dameeya gangas iyo warlord iyo casriyaal iyo baarashayaal iyo isbaarooley baa dalka haystay markii nimankan ay soo baxaan culimada ayo 2006 maxakiimtii iyo walaalaha muslimiinta ah intaa sheydaankii ummadda lugeyn oo uusan raacin gaalada Shariif looran jiray dadka Soomaalida ah dowlad looma ogoleyn afka lagama sheegi jirin warlordka hadda oo magac dowladda sheegayeen baa loo tagi jiray meelaha kale joogaan ama Garoow ama Hargeysa ama Kismaayo ama Eelba ama Xamar iyo qaybaheedo kala qaybsanaan markii Xamar la mideeyey oo airportka dadka dilo furayna guud dhowr afar gaas 100,000 isteed ka baanbaan filay inay yihiin oo xabashiyaha soo galay waan la dagaalameen looma marka ilaa hadda waxa uun lala dagaalamaya waa nimanka uun dagaalamaya oo unitka iyagoo jira oga gudbay nooca qabyaalada islaanimo ka soo noqdo qabyaalad oo nidaam yeeshay lama ogola wax nidaam ah oo ka sareeya qabyaalada beenta dadka lagu lugeynayo iyaga lama yeeshay iyo wad garanaysa cadaado iyo dhusamreeb oo wax boqolkiiba ka ka jira in lama maamul laga dhisay ee kuwa garow jooga dilada waa isku diraya laakiin waxaan la isku direyn hal meel baa laga xukuma haday soo baxdo amardiida midkan loo sameynaya kuwa kismaayna waa lamid kuwa bay dhabana waa lamid kuwa balweyna iyo waxa lamidana waa lamid marka meesha arkaan amarka in amar laga diidana qalaas ay ku furayaan xabashidu iyo Ethiopianka iyo Kenyaatiga iyo nimanka UN tuujiga wax kale ma joogaan waxa la ilaalinayaana waa jiritaanka Kenya Ethiopia Soomaali dowlad looma rabo ciidan looma rabo xataa inay qabyaalka guddoon looma rabo xataa inay hadda wax aan loo eedeeyo ba firidada caydaha ay fidinayaan nimanka wasiyadan xaraanta ku dhisan su'aal ku hadlaano ee badankood inay gaawo qorto ama xabashi af Soomaali baratay aan muslim ahayn waxa la eedeenayaa dhowr nin oo siyaasadda saameeyay walow anoo diidan ay kulligood oo leeyahay dambi jireed daleeda dambi jireed maxna ma leh waa nimana xuwaan ka go'ayo maxaakiimta ku jiray diinna hadda ma haysa nimanka aad garanayso meesha taagan inay saamaan oo qadeel sugaan baa la diiday waxa la rabaa in qabiilkii hangoolka ahaa oo maalinna la dhigo maalin loo baahdo in lagu adeegto oo lagu qaraabto oo meelna lagu gaarin marka aan wax nidaam ah oo jira walow xataa diinsi ku dhisnayn ayaa Soomaaliya loo diidan yahay loomana ogola taasaan lagu mashquulinayaa taway tan keenaysa marka inaan ma aragtay dowlad loo dhisin waxay dowlad ahayn hadafka uu weyn waxa weeyaan oo meel walba miis kala seenaya shaa ma la dagaalamaya qabyaaladana la xuljiyo labada mashruuc baa hadda nimanka lagu gadiyay hadda ma amiyey fahmin idii fahmin sabab ka tashatay idii kana waxa rajaynaynaa haday fahmay inay hadduu san u qorin ilaahay ku ameer weeyay maxaa keenaya nin kasta oo madaxweyne goboleed ah ama wasiir ah in qorshihiisa koowaad uu ka dhigto amaba uu ku qudbeeyo ficil ahaan ula yimaado dagaalka dhan ah ee xarakada shabaab mujaahidiin oo iyadu shisheeyaha soo duulay dalka ka difaacaysa horta waxaani maamulo dad maaha oo hadday xishoonayaan waxaa ma tageen sababtoo ah Soomaali waxay tahay ninkii qeyrkii loo xiro soo qoys kuwii shalay laga ceyrsheeyay ogyihiin meeshay ku dameeyeen mid carabaha ku dhinta mid afrika ku leeleersan mid cararay mid meeshu wardiyaka ayaa darolka ayo tagsilaayo dadka ugu sheekeynaya inuu benefisia ku noqdo xataa intaa ku maatay qus qaadan maayaan sida laaligeed ee waxa laydaa marka laga hadlayo qof wax kaga hadaa qof sida caruurtii looda baa leedahay taa loo soo qaataa diriga ayamka saxaabaha oo yiri xoogga iyo raganimada iyo mas'uulka aan ka hay looda ayaan u ciyay sida ka dhacay wuxuu yeesana baac oo maxaan u ciyay annagu waxaan u ciyay buu yiri caanaha iyo haybada iyo naasaha iyo la caruurtan koray weel yar ama weel ayaa iyaduna cidabaaliya ama isaguna ciyay weel yar markaasi adiguna maxaad u cidi looduba waa cidabiyo marka nimankan uun idaacada waxay ka maqleen iyo UN waxay ugu sheegaan iyo waxaa gumaysiga waxay ka maqleen shabaab baa argixisa shabaab baa la dagaalamaya nimanka islaamiyiinta intaasay maqleen marka intaasay ku suugtagayaan maahay ajende iyo siyaasad iyo qorshe iyagu ay shabaab kuga dagaalamayaan ama kaga hor imaan karaan ama qadiyada shabaab kuga dagaalamayaan oo ka dhacaysa ma jirto marka taasaa keenaysa inay ajende lahayn oo isaga dhawaaqaan gaaladuna waa ogtahay ama reer galbeedku waxa inay macnuhu ahay sameynayn waxba ayan keenin imaanoo bakaarkiisa la isticmaalaya dabeedna waa la tuuriya dadka shacabka ee maaska ay iska dhaweyntaha masaakiintaayo qaarna ka tashadeen qaarna ayan weli ka tashan unbaa la wareynaya maahay nimanku waa inay ku suuqtaan waxa wax kale suuqa la tegi karaan ma jirto hadda caalamka waxba lagu qabsadaa waagar waxaa loo jeeyay qofku waa communism marba waxaa loo jeeyay qofku waa maarata waa nasiisam hadda waa mashruuc jira mashaariicdaas aanu iska maqlayaan mooyaane waa qorshe oo talagala oo iyagu ay meel geyn karaan ama qorshe geyn karaan ama iyagu heshiis iyo nabad ka keen karaan ama cod ku abuuri karaan oo nimanka ku aadan ma jirto maadaama ay yihiin dad dalka u dhashay may dalkooda iyagu dowlad ka noqdaan oo iyagu maamulada ay sameystaan maxaa keenaya in maamul loo sameeyo maxaa keenaya in qorshaha loo dejiyo daba iyo dacal maxaa keenaya in xeerka ay ku dhaqmayaan loo qoro oo la yiraahdo iga qabso buugan wax ka baxsana kuma dhaqmi karti su-aasha ka horeysa waxa way horta bini aadamka ilaahay abuuray subxaana watacaala ibnu taymiya raximahullahi ilaahay khayrasa sheekhaas wuxuu leeyahay nimankan reer galbeedka ay muslimiinta ahayn haddii xataa ay ka run sheegaan nidaamka ay dhisteen oo maata wasniga ama kistaaska ay hagaajiyaan cadaalad maho de meel kitaabka ilahay ka maga cadaalad lagurma sheego laakiin miisaankay waxay ku heshiyeen ay fuliyaan buy way waarayaan sidaa dameeraha ku noolnahay annagoo muslimiin waxaan ku noolnahay nimanka runtii meesha u dambaysay ilahay makhaanadiisu meeriyan gaareen hadna noocada waa gaal oo necabiyin laakiin dhexdooda inay leen nidaam ku sameystaan mooyaan kuwada day ka dadka arkay meesha wadamada muslimiinta dadka muslimiinta ay nimanka Soomaaliga Soomaaliye ay joogan ay wuxuu diiman marka xoyan waxaad garanaysaa cadaalad Ilaahay ka mid ah subhanahu wa ta'ala nimankaas xataa halka ma gaarin nimanka maxaanida sunneeriyay oo kana sidii baabashay oo diin ka tigay heerka ay gaareen xataa dadnimada kuwa nima gaari karaan sababta ajanda ma leh qorshe ma leh nolol ma leh aqli ma leh shaala aligeed umaleen maayo in nimankaana qorshe ay leeyihiin nidaam dhisan karaan aqli leeyihiin dadku rabaan xataa dadka ay soo jiidan karaan waa laga yaabaa inay xoogaa kooxdooda oo roolis oo meel ay qabsadaan oo dadka laayaan dadkuna ay maaragtay la dagaalamaan laakiin caqliyada dadku ku haystaan ay charismatic noqdaan oo iyagu ay hoggaamiyaan oo nabad lagu raaco oo caqli lagu raaco ma muuqato taasi waxay keenaysaa in la ogaaday oo dadka loo adeegsado markaas midkii wanaagsan waxa garanaya iyaga laga horgeeyaa dadkii lagu dira iyadoo qabiilkan baas oo aan la garanayn meelu ka yimid qabyaaladan baan qabiilku laga dhahay oo dadku dhan baa ay la tacaaruf weeyeen qabyaaladan baas oo aan la garanayn meel ay ku dhamaato iyo meel wax ka tartay iyo goor ay dhamaan doonto iyo cid wax ku heli doonta looga dhigayo tuul marka hooyaan waa waxa hooyaan waa political cannibalism waxa la yiraahdo macnaha hooyaan qabiil siyaasadda la qabiilayay oo qabiil laga dhigay qabiil marka wax laga hadlayo dilkii masayrkii qabiil iyo habiil ku dilay marka halka ayay nimankaani maaragtay un naga heleen jaan kuwaas ay noo adeegsadeen runtii aalad loo isticmaalo kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan Sultan Maxamed ee Kariyere hay'adda al-ihsaan al-ghayriya ayaa imtixaan waxa ay ka qaaday dadka caafimaadka ku shaqada leh ee ku dhaqan gobolka Galgaduud magaalada Galhareere ayaa imtixaanka lagu qaaday qaar kamid ah dadkii imtixaanka laga qaaday ayaa warbaahinta la hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Macalin Hassan Haaji Umar waxaan ka socdaa Bargaan goobta caafimaadkana Al-Huda Hospital and Pharmacy oo ku taala Bargaan waxaan ku soconay degmada ay maareeyteen nagu qaabishay imtixaanada iyo maareeytay naga qaaday aad baan ugu faraxsanahay in maareeyta magtanka caafimaadka uu nala xiriiro su'aalo noo weydiiyo dhirigelin noo sameeyo waa wixii aan Ilaahay ka tuugaynay aad ayaan ugu faraxsanahay su'aaluhu way na fududayeen wayna adkaayeen qofkii markaas uu yaqaanana way u fududayeen imtixaankana sidiisaba waa imtixaanba magaciisa waa imtixaana marka wixii oo taqaano ayaad maareeytay gafaysa ama layn dhanaadba ka boodaysa marka su'aalo maareeytay muhiim ah oo barnaamijka caafimaadka muhiim u ah runtiina maareeytay door muhiim caafimaad ku lahayay ahaayeen waxaan isleenahay natiijo wanaagsan insha Allah dadkan dad oo maareeytay muddo soo shaqeynayo waayo oo nurses iyo general nurses iyo marka waxaan isleenahay insha Allah waa natiijo fiican inaan geli doono diir ayraad su'aashada ay ku bilaabanaysay waxay ahayd wad is malaria ama wad malaria caused by oo kale malaria maxaa sababa oo kale waxaa la yiraahdaa salaad xaashi jimcaale waxaana ka socdaa degmada Galhareere farmashiya magaca Isaa Cali Liban farma taanku aadi aad u fiicnahay waa su'aalo oo muhiim ah ee baahad caafimaadka u muhiima qof waliba waxay ka kastaa ay ugu jawaabtay waana ku maasantahay walaalayda dhiirigelinta ay sameeyday oo farmashiyaasha iyo shaybaarisaasha iyo furta jaaldalaamiye ee bilhaarsiye oo bar asawra aadi aadi u mahadsan yihiin dhiirigelinta ay sameeyeen iyo maaratay isbarashada wanaagsan oo labada degmada iyo ay u sameeyeen aadi u mahadsan yihiin magacayga Cabdirsaaq Al-Waraaq kiimi deegaanka Barkaan imtixaanka yar oo meesha aan ku galnay aadi ugu mahadsan yihiin dhiirigelinta ay noo sameeyeen baad caafimaadka deegaanka goobta caafimaadka Jalwa Pharmacy oo ku yaalla deegaanka Barkaan walaa su'aal aad u adag ahaayeen malaria maxaa sababa neersi maxaa la yiraahdaa su'aal aad u adag ahaayeen kulli qof walba waxa raaligeeda ay uga jawaabtay waana aadan u soo dhaweeyna xarajeena dhiirigelin wanaagsan iyo wada shaqeyn maamulka iyo deegaanka u dhexeysa rajeynaya magacayga Cabdi Maxamed Gacala la yiraa waxaanan joogaa Pharmacy Liban degmada Galhareere waxaan u nimaadnay waxbarasho imtixaan iyo waxaan ku leeyahay hirdare wanaagsan oo isugu in wax la siyaasada oo dhanka caafimaadka waa ku faraxsanahay waana midan sugeynay oo naga soo dahday aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana midan sugeynay insha Allah ma laan ku faraxsanahay si wanaagsan aan filayna tanoo noo si laban laabo oo noo baxshadaan iyo waxaan la siyaasasho intaasan aan leeyna insha Allah inta ay aniga si kusoo gabagabeynayna barnaamijka dhawaa wareysiyada oo qodobada kala duwan idin ku maqashayna intaan barnaamijkan la mid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.